ليس السبب في قولك حاجتك إلى المال، قل قولين انقض فيه ما صدر منك. نعم. أتيت محمدا لتعوض مما قبله. أتيت محمدا لتعوض مما قبله. نعم. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. نعم. قال فقد فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر لما يقول. نعم. فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال ما أقول، ماذا أقول، فوالله ما فيهم أعلم بالأشعار مني وليس بشعر، وأعرف شؤون السحرة وليس بسحر، وأعرف الكهان وأفعالهم وليس بكان، ماذا أقول؟ آخر نقطة قال إذن نقول سحر. لماذا؟ لأنه يفرق بين الرجل وزوجته، ويفرق بين الابن وأبوه، ويفرق بين الأخ وأخوه. صحيح أن الزوجة إذا أسلمت تركت زوجها الكافر، وإن الابن يبتعد عن أبيه الكافر، وإن الأخ يبتعد عن فأفضل شيء أن نقول إنه سحر، لأن الزوجة وزوجها لا يفترقان، والأخ وأخوه لا يفترقون، والولد وأبوه لا يفترقون، وإنما بسبب الإيمان يفترق. نقول سحر، يعني لأننا مثلا الشعر نحن أدراه،